أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أفمن كان على بينة

ولقى الله العظيم.